Book 2 46 46 46 In discoteca في صالة الديسكو في صالة الديسكو È libero questo posto? هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ Posso sedermi accanto a voi? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ Volentieri. بكل سرور. بكل سرور. Le piace questa musica? كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ È un po' troppo forte. عالية قليلا. عالية قليلا. Ma il complesso suona bene. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. لكن الفرقة تعزف جيد جدا. Viene spesso qui. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ No, è la prima volta. لا, هذه هي المرة الأولى. لا, هذه هي المرة الأولى. Non ci ero mai stato. لم أكن هنا من قبل أبدا. لم أكن هنا من قبل أبدا. Balla. هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ Forse più tardi. ممكن لاحقا. ممكن لاحقا. Non so ballare molto bene. لا أستطيع أن أرقص جيدا. لا أستطيع أن أرقص جيدا. È molto semplice. هذا سهل جدا. هذا سهل جدا. Glielo faccio vedere. Glielo insegno io. أنا أريك. أنا أريك. No. Forse un'altra volta. لا, في المرة القادمة. لا, الأفضل في مرة أخرى. Sta aspettando qualcuno? هل تنتظر أحدا؟ هل تنتظر أحد؟ Sì, il mio amico. نعم, أنتظر صديقي. نعم. انتظر صديقي. Eccolo che viene. ها هو يأتي هناك بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف.